بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءة العشر. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 27 من هذه الدورة الطيبة المباركة إن شاء الله عز وجل، وهو المجلس أيضا 27 من كتاب الكامل، لأن إحنا نكتب ترقيم للدورة كاملة وترقيم للكتاب الذي نقرأه في الدورة. فالكتاب الأول من هذه الدورة هو كتاب الكامل كما تعلمون، والكتب كتب الدورة كثيرة التي استقى منها الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله عز وجل طرقه في كتاب النشر، فلذلك ستكون قراءتنا غالبا سريعة لأن الكتب كثيرة. وأنتم اشترطنا في بداية المجالس أن من يدخل هذه الدورات يكون لديه اهتمام بعلم القراءات حتى لا يستوقفنا كثيرا. فاليوم إن شاء الله عز وجل كما قلنا المجلس 27 من كتاب الكامل، وهو المجلس 27 أيضا من هذه الدورة الطيبة، أسأل الله عز وجل أنفعنا وإياكم بها. وقلنا نتكلم في باب الإدغام، وقلنا أن الإدغام تعريفه العام كما عرفه الإمام الجزري عليه رحمة الله عز وجل النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منه. وقسمنا الإدغام إلى أقسام، تكلمنا في الحلقة السابقة على الإدغام الحرفين إذا سكن أوله الحرفين، وإذا تكلمنا على الفرع الأول من الساكن وهو الساكن الأصلي. واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن الساكن العارض، النوع الثاني من إدغام الساكن العارض. قال رحمه الله عز وجل: الثاني ما كان سكونه عارضا. قال: من ذلك لابست أضغم بعمر وصاحبه والحسن وبالسمال وابن حسان وابن يعقوب وابن محسن واختيار شبل وابو جعفر وشعيب وحمزة وعليكم السلام وبركاته وحمزة والعبسي والأعمش وعلي ومحمد في الأول وابو بحرية وهشام وابن ذكوان وابن مسلم وفقاء ابن عتبة إلا في البقرة والكهف والمؤمنون. وفي قول الرازي: لبست مظهر ولم يوافقه أحد. هكذا اطلق الشامي. إذن لبست في قراءة العظام لبست وقراءة متواترة. وقال: ليس هذا على الإطلاق. أما أورثتموها في العراف والزخر فأضغم ابن محيصن وبحرية وهشام. وقال ابن أبو الحسيني وفق الإسكندراني في الزخرفي قال الخزاعي المطوعي يضغم في العراف أبو عمرو وصاحبه والوليد بن حسان والسمال والحسن وحمزة وخلف والعبسي والأعشى وعلي ومحمد أورثتموها كذا الإدغام. أيضا هي قراءة متواترة، القراءة المتواترة قد يوافقهم من الشواذ أئمة، وليس معنى أن يوافقهم من الشواذ أئمة أنها تكون قراءة شاذة، الأصل فيها أنها متواترة. وأنه يذكر من وافقه من الشواذ، والإمام الهذلي متوسع متبحر في القراءات فيذكر كل من عرفه من المشايخ. قال رحمه الله عز وجل: وأما يرد ثواب فأضغم ابن محيص وشامي وابو عمرو وصاحباه والحسن والوليد والسمال وحمزة والعبسي وخلف والأعمش علي ومحمد في الأول يرث ثواب هكذا. قال: وأما اتخذت وأخذت فأظهر ابن كثير غير الحلواني عن القواس والأعرج والبرجمي وحفص والمفضل وطريق الملنجي ورويس طريق هبة الله. إذا اتخذت وافق ابن مأمون في لا اتخذت في الكافي والأعشى مكان على تأين زاد ابن شنبود طريق الخزاعي أخذت الذين في فاطر مظهر. قال: وأما عدت فأضغم ابن محيصن عدت وابو بحرية وهشام وابو عمرو والاختيار يزيد والحسن والوليد وبالسمال وحمزة والعبسي وخلف علي ومحمد في الأول وإسماعيل عن نافع. وأما فنبذتها فأضغم ابن محيصن فنبذتها وابو جعفر وشايب وإسماعيل عن نافع وابو بحرية وهشام وابو عمرو وصحبه والوليد وبالسمال والحسن وحمزة وأصحابه والأعمش وعلي ومحمد وسهل في قول ابن مهران وأما اركب معنا فأظهره عاصم غير هاشمي عن حفص اركب معنا اركب معنا وابن كثير عن غير الزينبي والأعرج ومدنيان غير قالون إلا الشحام الحلواني والجمال إلا الشذائية وابن ذكوان غير ابن يزيد وابو الفضل وحمزة وطريق ابن سعدان وخالف ابن جبير ورويم وهشام بن مسلم وابن عتبة ويعقوب غير الوليد وسهل والجهدلي ومسعود بن صالح والقباب وابن مقسام قال ابو الحسن زيد عن هشام وابن الواعظ عن ابن ذكوان وابن عتبة قال ابو الحسين قلنا ابو الحسين زيد عن هشام وابن الواعظ عن ابن ذكوان وابن عتبة وابو مروان نعم صوت واضح يا شباب على الفيس صوت واضح على بس الفيس على المجموعة قال أبو الحسين زيد عن هشام ابن الواعظ غير ابن وابن الواعظ عن ابن ذكوان ابن عتبة ابو مروان ودلبة عن اسماعيل بالإدغام وهكذا أيوب عنه عند الخزاعي أيوب مظهر وفي قول أبو الحسين الشذائي عن حفص مدغمون وفي قول ابن مهران سهل وخلف لنفسه مظهر زاد الرازي عن الزينبي عن أصحابه بالإظهار هذا الكلام في كلمة اركم معنا طيب يعذب من يشاء في سورة البقرة بالإظهار وارش وسقلاب وبدحية وكردم والحلواني وابن الصلتي وابن فلاح ومصعب وابن قالون وابن صالح وابن صالح وابن سليمان كلهم عن قالون وابن فرح عن اسماعيل وابن ابي اويس والقورسيان عن شيبة مجاهد والاعرج والحداد ابن فلاح طريق الرقي واللهبيان وابو ربيعة غير الهاشمي عن البزي وابن الصباح وابن بكرة والقنبل وابن مقسم في اختياره وابن صالح في اختياره والزعفراني ويعقوب غير الوليد وخالف عن حمزة لنفسه والوزان وابن سليم الطبيب وابن عبد الوهاب عن أبي بكر وعمر عن حفص والجحدري هذا كلام في يعذب من يشاء والجحدري وذكر خزاعة عن أهل الشام مفهوم في مفهوم قوله الإظهار وفي خلال وهكذا قال أضغم خلف لنفسه في نقصان كلمة يلهث بالإظهار يلهث مع الكلمة التي بعدها طبعا يلهث ذلك بالإظهار قال ابن مهران النقاش لابن كثير وحفص وقالون الخبازي قال حجازي يقول حجازي عاصم وقال خزاعة ضر المسيبي وقال إسماعيل وأرش من طريق الأسدي وابن السلط ويونس لابن عيسى وقالون لابن بويان وقنبل من طريق ابن مجاد والوسطي وحماد ويحيى طريق خلف وهشام طريق الحلوان وسلام وهذه كلمة اختلف فيها جدا يلهث ذلك الرازي أبو جعفر البرجومي وزاد أبو الصقر وأبو حمدون عن المسيبي والاعتماد فيه على تفصيل خزاعة وأما لم نخلقكم فالأولى إدغامها وقد ذكر ابن مهران أن وقد ذكر ابن مهران أن كقوله يلهث ذلك وقال خزاعة أظهره يعقوب طريق البخاري قال الرازي أظهره ابن الأخرم وابن صالح عن قالون صاد ذكر أول مريم بالإدغام ابن محيصن وشامي وابو عمرو وصاحبه والوليد بن حسين والحسن وابو السمال وحمزه والاعمش والابسي وخلف علي ومحمد بن ايوب ومحمد في الاول وايوب وسهل زاد الخزاعي سلاما واستثنى اسماعيل طريقه بالزعراء ياسين ونون والقلم مخفيان ابن محيصن طبعا مقصود الإدغام مقصود ياسين والقرآن نون والقلم مخفيان ابن محيصر ابن فلاح واللهبيان وإسحاق وطارق ابن سعد وخلف أبو بكر غير الشموني والبرجومي ويحيى طريق أبي حمدون حفص طريق القواس والبختري والصفار طريق ابن أيوب واليزيدي طريق ابن جبير وأبو عبد الرحمن أبو حمدون طريق البلخي وسلام ويعقوب غير زيد والمنهال وأبو السمال والحسن وعلي ومحمد في الأول وشامي إلا المطوعي وافق قالون وارش الا ابن عيسى، الا ابن عيسى وافق قالون وارش وارش الا ابن عيسى وابن ذكوان طريق الانطاق والدجون والاخفش طريق البلخي. هنا قال ضد وحمل، قال خزاعه في تعليق عن الضرير ياسين مضغم، قال ابو الحسين اسحاق والبزي بإظهار النون علي واسماعيل خلاف، وقال في الشحام بالإظهار زاد زرعان عن حفص بالإضغام، وفي اسحاق وهو في اسحاق مصيب، وقال خزاعي على الخطأ والبزي كما فصل الخزاعي. قال باب النون الساكنه والتنوين، باب النون الساكنه قال اما النون الساكنه والتنوين فبإخفائها عند عند الغين والخاء. أبو جعفر والمسيبي في روايته ونشيط. المسيبي طبعا إسحاق المسيبي في روايته عن نافع، وأبو نشيط روايته عن قالون استثنى حمامي عن أبي جعفر والمنخنقة فيسينغضون إن يكن غنين. هذا طريق أبو جعفر، سيدنا أبو جعفر يعني بيخفي النون عند الخاء والغين مع هذه الثلاث أحرف والمنخنقة فسينغضون إن يكون غنيا، هو طريق الرازي. قال من را واللام من ربي مثل من ربي هدى للمتقين فأظهرهم من غير غن ابن المسيبي، وهكذا مسلمة ومسلمة لا شية فيها. أظهر يعني أضغم، قال فأظهر من غير غن يعني أضغم بغير غن. قال أضغم بغير غن حمزة والأعمش والعبسي وخلف عليهم ومحمد في الأول ورش طريق البخاري والأزرق غير يونس وابن شنبوز والفضل عن ابن عن أبي جعفر والخزاعي والزينبي عن ثلاثة والبرجمي وابن غالب وهشام وابن شنبوز عن كمل والصفار عن حفص زاد الخزاعي حمصيا وابو عامر وغير بيزيد وابي شعيب طريق ابن حبش وابن مجاهد عن قنبل والبزارة عن اسماعيل وحفص طريق العباس وزرعان والقواس وحمدان وابن موسى عن صاحب يقال خزاعي وهشام الى الحلوان وفق ابن عتبة والاخفش طريق البلقي هشام طريق الحلوان وسهل عند الراء فقط تضعيفا. قال بإضغامها عند الياء، بضغامها ما بضغام النون والياء يعني عند الياء أن قنبل من طريق ابن السرد وغرش من طريق البخاري وحفص طريق الصفار على غير طلحة وقال ابن هشام وحمزة وخالف والعبسي زاد ورش من طريق البخاري والصفار عن حفص ابن شنبوز عن قنبل وكسائي وطريق المطرز وحمزة غير خلاد وابن لحك وابن الضب وابن زربي عن دلواو وقال رويم إذا كان النون إذا كان النون أعرابا يعني التنوين يضغم في بغير غنة يضغم بغير غنة في الياء وإن كان نون ساكنة أضغم بغنة. روى ابن أبي سريج عن كسائهم فيها خالدون ولقد نعلم بالإخفاء. قال الرازي كذلك المطرز هو غلط. أضغم الكسائي نخسف بهم نخسب. أضغم أبو الحارث الثغري يفعل ذلك في ستة أحرف، وأما يغلف فسوف وخواتها في خمسة مواضع يتف أولئك اذهب فاذهب فإنك تعجب فعجب. أضغم علي ومحمد ولولا هشام أبو عمرو وحمزة غير عن باس وخالف وابن واصل وحمصي وابن ذكوان غير الأخفش زاد أبو الفضل ابن لاحق والجحواني والعبسي وخلاه طريق الشذاء وابن سعدان والوليد بن حسان عن يعقوب بن سمان قال أوعظت بالإخفاء نصير ونهشلي وعباس يغفر لكم ونحو ابن محايس وحمصي والوليد بن حسان وابن سمان وابو عامر غير أبي زيد وأبيوب والسجادة والمنقري. إذا ثبت هذا فسنذكر إضغام المتحرك. إذن وانتهى الآن من إضغام الساكن والمتحرك، سيبدأ الآن في ذكر سيبدأ الآن في إضغام المتحركين حرف المتحرك والمتحرك. قال هو على ثلاثة أضرب، أضغام المثلين نحو الباب في الباء والميم في الميم وما يشبهه، وأضغام المتجانسين نحو التاء في الطاء والدال في وشبه ذلك، وإدغام المتقاربين نحو النون في اللام والراء وغيرها. قال: واعلم أن الإدغام إنما هو لمن انزرب لسانه. انزرب يعني خف لسانه وجري، يعني سهل معه الإدغام. لمن انزرب لسانه وحقق التلاوة ودق في معانيه، فالمقصود منه الخفة، ولا أحد من القراء إلا وقد جاء عنه الإدغام في مواضع. وهو لغة أي من لغة العرب، كالتفخيم. وربما يحسن إدغام في مواضع لا يحسن فيها الإظهار. كل القراء ورد عنهم إدغام سواء كان كبير أو صغير لا يحسن فيه الإظهار، وهو ما قدمنا من إدغام الساكن المتحرك من جنس واحد نحو قد دخلوا وغيرها. وقد يكون إخفاء من غير إدغام إدغاما من غير إخفاء. فأما الإخفاء نحو الميم في الباء، هي في باب الإدغام لكنها من باب الإيه؟ الإخفاء. فأما الإخفاء نحو الميم في الباء والميم في الميم، وأما الإدغام فكالباء في الباء والعين في مثلها وشبه ذلك. قال: فأما المتماثلان، سيذكر الآن المثلين في الكبير. قال: فإدغام الأول في الثاني جائز إلا في أصول منها المشدد. إذا يضغم الحرف المتحرك في المتحرك من المثلين بشروط، لمن يضغم يعني بشروط. أول واحد يعني عادة شروط أو موانع الإدغام، نسميها كده موانع الإدغام، أن يكون حرف الأول مشدد مثل مس سكر، لأن بالأول كنا لا يضغم مشدد في المخفف لأنهم ثلاث أحرف، لأنه مضغم فيه أصلا، فدي من باب الإعلال. قال: والحق قالوا وأحل لكم. والثاني أن يكون حرف منون أنصار ربنا. والثالث أن تكون تاء خطاب نحو كنت ترجو. والرابع الناقص مثل إيه؟ يخلو لكم، اللي هو التقاء الإيه؟ المثلين بسبب الإيه؟ بسبب الحذف. يكو كاذبا. واختلف في هذا الرابع. قال: سنذكر إن شاء الله عز وجل سواء كان الأول مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، أن الإدغام قد يضطرد وقد لا يضطرد. يضطرد يعني إذا ذكر قاعدة فبتذكرها أو بتطبقها على جميع موضحها في القرآن الكريم. لا يضطرد، قد يختص به موضع دون غيره وإن كانت نفس القاعدة موجودة. وقد لا يضطرد، وسنبينه في موضع. وهذا الجنس يضغم بعضه في بعض في 16 كلمة. 16 كلمة جمعها سيدنا الإمام الشاطبي شفر في موضوع في البيت، شفا ولو أول شفا لم تضق نفسا بها، نعم، و جمعها أيضا الإمام بن جزري في الطيبة. وهنا جمعها الإمام الهذلي في جملته: فهرعي ثم اتحسن قبلك. 2 4 6 8 10 12 14 16 حرف. فهرعي ثم حسن ثم حسن قبلك. قال: أما الفاء مثله اختلف فيه تعرف فيه تعرف فيه. والراء مثل الأبرير ربنا. والهاء نحو إنه هو. والعين أن تقع على الأرض. والياء ياتي يوم ثالث ثلاثة. والميم يعلم ما. والتاء الراجفة تتبعها. والحاء النكاح حتى. والسين الناس سكارى. والنون من لا يرجون نكاحا. والكاف أفاق قال. والباء لذهب بسمعهم. واللام قيل لهم. والكاف كتابك كفى. والواو من اللهو ومن الواو هنا واو لينة وليست مادية. قال: وافقه على هذه الجملة الوليد بن حسن. وافقه من هو؟ من؟ تمام؟ لم يذكر قارئ. هل ذكر قارئ معين؟ لم يذكر، لأن انتبهت قلب وافقه. وافق من؟ هل ذكر أحد من القراء؟ طيب وافقه، هو في التحقيق كتب وافقه أبو عمرو البصري، بس هل هو ذكر أبو عمرو البصري؟ معروف أن هذا الباب يختص به، لكن هل هو ذكره؟ طيب أعلم نقول وافقه، أي وافق على هذه الجملة الوليد بن حسان وابن عبد الخالق عن يعقوب وابو سمال وطلحة، وافقه بن أيضا بن محسن في المرفوع الأول نحو يشفع عنده، يشفع عنده. وافق ابن محسن طبعا، وافقه سهل فيما إذا كان الأول متوالي الحركات. طبعا توالي الحركات في صعوبة فيوافقه حتى لأن الإسكان أخف. وسلامدا فتح الأول من الفتح ما قبله، قال وافقه يعقوب في والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب. تمام، وافقه يعقوب في والصاحب بالجنب أضغام الرئيس فلا أنساب بينهم، ونسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا. سلام وأضغام الرئيس، سلام معه في الكافات، الكافات حروف الكاف يعني كل هذه الكافة، نسبحك كثيرا نذكرك كثيرا انك كنت. زاد الحمام على الرويس لذهب بسمعهم والكتاب بالحق بعد 70% من في البقرة وفي الأعراف جهنم الموضوع الأول يعني. ده بالنسبة للمتمثلين. قال أما المتجانس والمتقارب فلا يخلو إما أن يكون قبل الأول متحرك أو ساكن، فإذا كان قبله متحركا نحو فآمن له ليبين لكم بالإضغام لا غير عن أبي عمرو وأبي السمال وطلحة، وروى ذلك عن وليد والصحيح عنه الإظهار. وإن كان ما قبله ساكنا لم يخلو من ثلاثة أقسام، أما أن يكون أول مفتوحا فلا يضغمه إلا في أربعة مواضع نحو كاد تزيغ بعد توكيدها، الصلاة طرفين على الاختلاف، قال ربي قال ربي وما أشبهه. وإن كان مرفوعا أو مجرورا فإنه يضغم بكل حال، يعني الاستثناء أو التضييق أو التقييد في المفتوح، لكن المرفوع والمجرور مطلق في الإضغام. لم يضغم أبو زيد الرحيم ملك حيشيتما يغفر لكم يكاز زيتها يكاز سنة، ولم يضغم العباس في المشهور إنه هو، وهكذا قال، وهكذا كلها موصولة له بواو، ما لأن الواو حاجز، الواو بواو في اللفظ أو بالياء، والياء حاجز أيضا عنده طبعا، لأن أبو عمرو بيضغم لا يعتبر بالهذا الحاجز. قال وأعلم أن الألف لا يسوغ فيه مع غيره الإضغام، الألف لا يضغم لأنه لا يكون إلا ساكنا جوفيا، هكذا الياء وهكذا الهمزة في مثلها مع مثلها وغير الهمزة طبعا لا طرق للتخفيف غير الإضغام. قال إذ لم يقع في الكلام همزتان، الأولى ساكنة والثانية متحركة وهي أيضا هوائية متجانسة كالألف، ولا يضغم الواو الساكنة إذا انضم ما قبلها في مثلها، ولا الياء الساكنة إذا انكسر ما قبلها في مثلها وقدمناهما. أما الواو المتحركة في الواو فاتفق على إضغامها في موضعين، العفو وامر اللهو من التجارة، وسنبين حكم واو انضم ما قبله وهو متحرك، ولا يضغم الغين في الخاء في مثلهما ولا في غيرهما، ولا يضغم فيهما إلا ويبتغ غيرا، وسنبينه. أما إضغام المتجانسين المتقاربين فيضغم الباء في الميم في وعزم من، وإضغام التاء ويضغم التاء في الحروف اللثوية والشجرية والأسلية، الثاء التوراة ثم النبوة ثم المسكنة ذلك، الملائكة الظالمي، الصالحات جناح، الشين في الساعة الشيء، الضاد في العاديات الضبح، الصاد الصفاء الصف، السين الصالحات سندخلهم، الزاء فالزاجرة الزاجرة، الطاء الصلاة طرفي النهار، والملائكة الطيبين. أما الطاء وإن لم تكن أصلية فإنها قريبة منها لأنها نطعية، والدال يضغم في هذه الحروف إلا في الطاء، والدال يضغم في هذه الحروف إلا في الطاء. أما الدال فإنه يضغم في التاء طبعا حسب يضغم في التاء في بعد توكيدها كات تزيغ كات تميز يري الثواب المرفوز ذلك. وأما الله يري ظلما داود جالوت ولا ثاني له في الجيم يعني الشين داود شكرا الضاد بعد ضراء الصاد نفك الصواع السين داود سليمان يكاد سناه معروف العشر حروف اللي يذكر يضغم فيها الدال كما شرحنا ذلك في الشطبية الطيبة يكاد سناه يكاد زيتها ويضغم الثاء في الدال قلنا الثاء بياخد خمس حروف من حروف الدال في الدال حرث ذلك وفي الضاد حديد ضيف ولا ثاني له وفي التال حديد تعجبون وفي الشين حيث شيتم وفي السين حيث سكنتم الذال يضغم في السين فاتخذ سبيله وفي الصاد ما اتخذ صاحبه الراء يضغم في اللام فيغفل لمن والسين في الشين الراء الشايبة سنذكر الخلاف فيه وفي الزاء النفوس زوجت القاف يضغم في الكاف في ينفق كيف والكاف في القاف في كذلك قال اللام في الراء مثل قال رب فيقول رب والميم في الباب أعلم بالشاكرين يسمى إخفاء والنون في اللام آذل لكم وفي الراء وإتأذر ربك وأما ونحن له فنبينه قد ذكرنا ما لا يضغم في غيره ولا يضغم فيه وهي أربعة أحرف الغين والخاء من حروف الحلق لا تضغم أيضا الهمزة لا تضغم والهمزة ذكرها والهمزة والألف هو حكم الواو والياء إذا سكنت أما التسعة الباقية من الحروف يعني غير هذه الحروف المضغمة التي ذكرها غير الستة عشر تجمعها قلت كسبهن ثمرة فيضغم في مثلها وفي غيرها وغيرها فيها وقد بيناها وخمسة تضغم في مثلها ولا تضغم في غيرها ولا غيرها فيها يجمعها فانجع وسبعة لا تضغم في مثلها ولا في غيرها ويضغم فيها وهي جازش حروف الإطباق الطاء والضاء والصاد والطاء والضاد تمام قال والدالان لم يلتقيا وتضغم في غيرها وغيرها فيها والدالان لم يلتقيا وتضغم في غيرها ولا يضغم غيرها فيها والنون يضغم في مثلها في غيرها ولا يضغم فيها وهذا كله في الكلمتين وقد جاءت عن سهل في المتقاربين إذا لم يسكن قبل الأول الإضغام تمام طيب مرت نصف ساعة مدة المجلس نقف وتكلمنا الآن على الكلام الإضغام من كلمتين نقف على الإضغام في كلمة واحدة نقف عليه اللي هو فأما في الكلمة الواحدة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه اللهم آمين.